السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن هذا الدين العظيم الذي نرفل به ونسعد بالانتساب إليه قد ميزه الله تبارك وتعالى بأشياء كثيرة، وميز هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم. فلله الحمد والمنة الذي أنزل علينا أو أرسل إلينا خير رسله، وأنزل عليه أحسن كتبه، وشرع له ولنا أكمل شرائعه. هذه الشريعة السمحاء التي قال فيها ربنا تبارك وتعالى ممتنا بذلك علينا جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام العظيم الذي نفخر بالانتساب إليه ونعتز بذلك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بني على خمس. فقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيله. فالله تبارك وتعالى بنى هذا الدين العظيم على هذه الأركان الخمسة، الشهادتان على رأس هذه الأركان، ثم تأتي الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، فالحج. وحديثي معكم عن الركن الخامس من أركان هذا الدين، ألا وهو الحج، والذي لا يجب إلا مرة واحدة في العمر. لا يجب على الإنسان أن يحج إلا مرة واحدة في العمر. فإن أراد أن يتنفل فيحج ثانية وثالثة ورابعة فهذا شأنه، وله من الأجر ما الله به عليم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلوات ربي وسلامه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فإذا يسر للإنسان يحج في كل سنة أو كل سنتين مرة أو كل ثلاث سنوات مرة فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، ولكن يجب على الإنسان يحج ولو مرة واحدة، كما قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج لابد أن يقدم عليه الإنسان لأنه ركن، ولا تستقيم أركان الإسلام إلا إذا كملت كلها: الصلاة، الشهادتان، والصلاة، والزكاة، والحج، والصوم. وحديثي معكم كما قلنا عن الحج الذي قالت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أو سألت النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقالت: يا رسول الله، نرى أن الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: جهاد كنا حج مبرور. فالحج إذن المبرور جهاد، كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يريد أن يبايعه، يريد أن يدخل في الإسلام، فتردد وقال: أشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي السابقة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله، وأن التوبة تجب ما كان قبلها، وأن الحج يجب ما كان قبله؟ فيكفيك أيها المسلم أنك إذا حججت بيت الله تبارك وتعالى قد جب ما قبله، محى الله تبارك وتعالى الذنوب السابقة. بماذا؟ بثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام بحسب ما ييسر الله لك. تصور ترجع كيوم ولدتك أمك. فمن الجميل بل من النعمة العظيمة من الله تبارك وتعالى أن يتمكن الإنسان من الحج، وشيء عظيم جدا أن يحج الإنسان بيت الله تبارك وتعالى. والأعظم من ذلك والأفضل منه أن يحج موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يحرص على أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي بأركان الحج وأن يأتي بواجباته وأن يحرص على سننه وأن يبتعد عن مفسداته وعن منغصاته ومنقصاته، فيتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا الحج. ولكن أتدرون ما الأجمل من ذلك؟ أجمل من مجرد الحج وأجمل من الحج متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك شيء أفضل بعد، ألا وهو أن تدخل الحج متمتعا به، سعيدا بأدائه، أن تدخل وكلك شوق للحج، أن تؤدي العبادات وأنت فرح، لا تذهب إلى الحج متى ننتهي، لا تذهب إلى الحج وأنت تتأفف، لا تذهب إلى الحج وأنت تعاني، لا، اذهب إلى الحج وأنت سعيد وأنت فرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، تؤدي المناسك وأنت سعيد، عندما تقف في عرفات تتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هنا، عندما تذهب إلى مزدلفة تتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هنا، عندما ترمي الجمرات تستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى، لما تنحر، لما تحلق، لما تطوف، لما تسعى، لما تبيت، لما ترمي، لما تودع، عندما تؤدي مناسك الحج تؤديها بسعادة، براحة، بطمأنينة، بفرح، فما بالك إذا استشعرت أيضا كيف لو كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، تستشعر أن النبي بينك وبين أصحابك يقف صلوات ربي وسلامه، أنه الآن صلى الله عليه وسلم معك في الحج صلوات ربي وسلامه عليه، تستشعر أين وقف، أين جلس، ماذا دعا، بماذا دعا، كيف أدى صلوات ربي وسلامه عليه. نريد أن نجعل العبادة متعة، سعادة، راحة، لا مجرد مشاق، تعب، متى ننتهي، نذهب إلى الجمرات لا نتأفف، بالعكس سعداء، نرمي الجمرة ونكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نستشعر أننا نؤدي عبادة، عندما نطوف نؤدي عبادة، عندما نسعى نؤدي عبادة، عندما نقف في عرفات، وهكذا جميع مناسك الحج أن نؤديها ونحن نشعر بالسعادة والامتنان لله تبارك وتعالى أن مكننا من الوصول إلى هذا المكان، وقد حرم غيرنا، حرم كثير من الناس، ليس كل أحد كمثلكم يتمكن من الحج وعنده من النفقة وعنده من الراحة وعنده من الطمأنينة وعنده من يبقى مع أهله فيذهب ويؤدي مناسك الحج ثم يرجع. فإذا أضفت إلى هذا أنك تؤدي مناسك الحج على علم، لا كمن يذهب إلى الحج وهو جاهل بأحكامه، فرق عظيم بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فلذلك يحرص الإنسان ابتداء على أن يتعلم مناسك الحج حتى إذا ذهب إلى بيت الله تبارك وتعالى وأدى فريضة الحج أداها على ما يحب ربنا ويرضى سبحانه وتعالى، ثم إذا جمع مع ذلك شعوره بالسعادة والراحة وأدى المناسك وهو سعيد بها، لا يتأفف ولا يقول متى ننتهي، بل يقول أرحنا بها، يرتاح وهو يؤدي هذه المناسك. سأتكلم الآن معكم عن مناسك الحج من أوله إلى آخره بقدر المستطاع باختصار أرجو أن لا يكون مخلا. أولا، شروط وجوب الحج ستة، يعني لا يجب عليك الحج إلا إذا اجتمعت فيك هذه الشروط الستة. أولها الإسلام، ثانيها العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج، وكذلك الكافر لا يطالب بالحج ولا يقال له حج، بل لا يمكن، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإنما يدعى إلى الإسلام، فإذا أسلم مكن وطلب منه أن يحج. ثم بعد ذلك أن يكون الإنسان بالغا غير البالغ لا يجب على الحج، رفع القلم عن ثلاث: عن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النام حتى يستيقظ. فلا يجب الحج إلا على البالغ، المسلم العاقل البالغ، ثم الحر. فالعبد لا يجب عليه الحج، وإنما يجب على الأحرار أمثالكم، ثم بعد ذلك القدرة والاستطاعة، لأن الله تبارك وتعالى قيده فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فغير المستطيع غير مطالب، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. فلا يكلف الإنسان بأن يستدين، أو إذا كان مريضا أن يتحمل مرضه ويذهب، أو كان الطريق غير آمن أن يجازف ويذهب، لا لا لا أبدا، وإنما على القادر المستطيع بدنيا وماليا وأمنا، هذا الذي يجب عليه الحج. ثم الشرط السادس، وهو خاص بالمرأة، وهو وجود المحرم. فالمرأة إذا لم تجد المحرم فإن الحج لا يجب عليها. وبعض النساء تحزن وتبكي أنها لا تتمكن من الحج لأنها لا تجد المحرم، وهذا لا داعي له. فالزكاة ليس كل الناس يخرجونها، وإنما يخرجها الأغنياء. ولا ينبغي الإنسان أن يحزن لأنه لا يزكي، لأنه لا يملك النصاب. نقول لا، أنت لا تملك النصاب، غير مكلف بالزكاة. كذلك العاجز عن الصوم غير مكلف بالصوم، وهكذا الحج. فالمرأة غير مكلفة بالحج إذا لم تجد المحرم. ومحرم المرأة أو الذي يجوز المرأة أن تحج معه، طبعا هذا نتكلم عن الحج الذي يكون معه السفر، لأن لا يشترط المحرم في الحج، وإنما يشترط المحرم في السفر. فلو كانت المرأة من أهل مكة مثلا تحج، ما عندها مشكلة لأنها لا تسافر، وإنما المنهي عنه هو أن تسافر المرأة من غير محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع زوج أو ذي محرم. ومحارم المرأة غير الزوج ينقسمون ثلاثة أقسام: إما بالنسب، وإما بالسبب، والسبب إما رضاع وإما مصاهرة. هؤلاء هم محارم المرأة، ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، فقال جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، أبوها وابنها، أبوها وإن علا الأب والجد، جدها من أمها، جدها من أبيها، جد جدها، وانتصاعد الابن، ابنها، ابن ابنها، ابن ابنتها، وإن نزل الأخ سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم، وأعمام والعم، عمها، عم أبيها، عم أمها، الخال، خالها، خال أبيها، خال أمها، ثم ابن الأخ، ابن أخيها الشقيق، ابن أخيها لأبيها، ابن أخيها لأمها، ثم ابن الأخت كذلك الشقيقة أو لأب أو لأم. هؤلاء المحارم للمرأة من النسب. ثم محارمها من الرضاعة، وهم مثلهم بس بالرضاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فمثل هؤلاء ما كان بالرضاع، هؤلاء محارم لها، محارم لها. والآن الناس كثيرا تركوا الرضاع الآن، وهذا خطأ، لكن يثبت ويكتب أن يكون لها أخ من الرضاع، خال من الرضاع، عم من الرضاع، ابن أخ من الرضاع، ابن أخت من الرضاع، وهكذا. فالمهم الرضاع كالنسب في المحرمية. ثم بعد ذلك السبب، السبب وهو المصاهرة. ومحارم المرأة في المصاهرة أربعة أنواع: أبو زوجها، وجد زوجها من أبيه أو من أمه، جده أبو عين على أبو الزوج، ابن زوجها، ابن زوجها، ابن ابن زوجها، وهكذا. ثم زوج ابنتها، ثم زوج أمها. هؤلاء محارمها، محارم المرأة الذين لها أن تحج معهم. فإذا يعني أن تسافر معهم إذا كان الحج يحتاج إلى سفر، أما إذا كان الحج لا يحتاج إلى سفر فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. فإذا قصد الإنسان بيت الله تبارك وأراد الحج ينبغي له أن يتذكر ما ذكرناه في البداية، وهو أن يتمتع بهذه العبادة، وأن يستشعر نية التقرب إلى الله، سواء في سفره، في صلاته، في حجه، في صدقاته، في تعامله مع الناس، في انبساطه معهم، في خدمته لهم. كان عبد الله بن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى وهو إمام أتباع التابعين رحمه الله تعالى، لما جلست زبيدة امرأة هارون الرشيد يوما على الشرفة فرأت جمعا من الناس كثير في جهة معينة، قالت ما بال الناس؟ قالوا يستقبلون عبد الله بن المبارك. قالت هذا والله الملك وليس ملك هارون. عبد الله بن المبارك هذا رحمه الله تبارك وتعالى شيخ الإسلام في زمنه، كان إذا طلبه أحد أن يسافر معهم يشترط 3 شروط حتى يسافر معهم، والكل يتمنى أن يسافر معه عبد الله بن المبارك. الشرط الأول أن تكون نفقة الرحلة على حسابه. الشرط الثاني أن يكون مؤذن القوم في الحج، هو الذي يؤذن في السفر. الشرط الثالث أن يخدمهم، أن يمكنوه من خدمتهم. فعلى المسلم إذا قصد بيت الله تبارك وتكون هينا لينا سمحا لطيفا متعاونا يعني مفوتا متغافلا عما قد يقع من بعض الناس والذين معه أو الآخرين من الحجاج، حتى يكتب الله تبارك وتعالى الأجر العظيم له في هذه الحجة، ويكثر من النفقة، ويعني يحسن إلى أصحابه الذين معه في الرفقة في هذا الحج. فإذا قصد السفر للحج يقول في بداية سفره كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر وخير في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من عثاء السركاء والموسوء من قذف المال والأهل والولد، أو في المال والأهل كما في مسلم، والولد زيادة عند النسائي. على كل حال أنه يدعو بهذا الدعاء، ويستحب له أن يستخير، والاستخارة ليست للحج، لأن عمل الطاعة ليس فيه استخارة، وإنما يستخير: أسافر مع هذه المجموعة أو لا أسافر، أسافر بهذه الوسيلة أو لا أسافر، يعني بالطائرة ولا بالسيارة مثلا، أسافر في هذا الوقت أو أتأخر أو أتقدم، هذا نعم يستخير به. أما عملية الحج نفسها هذه عبادة طاعة، ما يستخير الإنسان في طاعة الله تبارك وتعالى، وإنما يستخير في أمر من أمور الدنيا وليس في أمر من أمور الآخرة. فيستخير: هل أسافر مع هذه المجموعة؟ هل أسافر في هذا الوقت؟ هل أسافر من هذا الطريق؟ وهكذا، فيستخير الله تبارك وتعالى. فإذا سلك هذا الطريق، أعني طريق السفر إلى الحج، فإنه له أن يقصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء، وله أن يجمع ويفعل الأرفق به، سواء يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. فإذا وصل إلى مكة هناك واستقر هناك يقصر الصلاة، لكن الجمع إن احتاج، ولو جمع بدون حاجة الصلاة صحيحة، ولكن الأفضل أن لا يجمع، وإنما يقصر بدون جمع، ولو جمع فلا شيء عليه. وإذا جمع يجوز لو يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. فإذا وصل إلى الميقات فالأنساك 3، يختار النسك الذي يريد، إما أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا، وكلها جائزة بإجماع أهل العلم تقريبا، أن يحج الإنسان متمتعا أو قارنا أو مفردا، وإنما الخلاف المشهور بين أهل العلم أي هذه الأنساك أفضل، التمتع أو القران أو الإفراد. والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا صلى الله عليه وسلم، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، أي لكنت متمتعا. فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. والمتمتع هو الذي يؤدي عمرة قبل الحج، عمرة كاملة. وأكثر الناس الآن يحجون متمتعين، أكثر الناس اليوم يحجون متمتعين، خاصة الذين يذهبون مبكرين إلى الحج، فإنهم يؤدون عمرة كاملة ثم بعد ذلك يتحللون من العمرة، خاصة إذا ذهبوا في آخر ذي القعدة مثلا أو في أول ذي الحجة، وينتظرون إلى اليوم الثامن، فإذا كان اليوم الثامن أحرموا بالحج. فهذا حال المتمتع. أما القارن المفرد فإنهما يختلفان عن المتمتع، إنهما لا يتحللان، يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، يبقى على إحرامه لا يتحلل من إحرامه، القارن والمفرد. والفرق بين القارن والمفرد أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، وأعمال القارن والمفرد تقريبا واحدة لا تختلف. وقد يضطر الإنسان أن يحول من متمتع إلى قارن كما وقع لعائشة رضي الله عنها، وهذا غالبا يكون للنساء، فيما لو ذهبت المرأة متمتعة فقدر الله أنها حاضت قبل أن تبدأ بعمرتها، فهنا تتحول إلى قارنة لا تتحلل وتكون قارنة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة. إذا قصد الإنسان الحج يختار أحد هذه الأنساك، إما أن يكون متمتعا وإما أن يكون قارنا وإما أن يكون مفردا، ويحدد النسك، يقول لبيك اللهم حجا هذا مفرد، أو يقول لبيك اللهم حجا وعمرة هذا قارن، أو لبيك اللهم عمرة هذا متمتع، أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج لا فرق، فهذا متمتع. فيحدد النسك الذي يريد، ويكون تحديد النسك عند الإحرام، ويكون الإحرام عند الميقات. والمواقيت نوعان، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية 3 أشهر، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أو ذي الحجة كله على خلاف بين أهل العلم. قال الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، هذه أشهر الحج، حيث الإنسان لا يشرع أو لا يلبي بالحج إلا في هذه الأشهر. يعني لو لبى الإنسان في رمضان قال لبيك اللهم حجا، فكثير من الناس يقول لا ينعقد حجه، لأنه لم يعقده في أشهر الحج، وإنما يؤدي عمره، وإنما يلبي في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة في أشهر الحج، هاي يسمونها المواقيت الزمانية. ثم هناك المواقيت المكانية، وهي الأماكن التي لا يجوز للحاج أن يتجاوزها إلا وهو محرم، ما عدا الذي يعيش داخل هذه المواقيت. ومكة شرفها الله، أحاطها الله بهذه المواقيت المكانية، وهذه المواقيت المكانية لا يتجاوزها الإنسان حتى يلبي بالحج أو العمرة. وهي 5 مواقيت، أبعدها ذو الحليفة الذي يسميه الناس أبيار علي أحيانا، هو المشهور ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهذا أبعد المواقيت تقريبا 430 كيلو عن مكة. ثم الجحفة، والآن رابغ، وهو يبعد تقريبا 230 أو 240 كيلو عن مكة. ثم السيل، وهو يبعد عن مكة قريب من 100 كيلو، وهو لأهل نجد، والجحفة لأهل الشام والمصر والسودان وغير ذلك من يأتون عن طريق البحر. ثم يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. ثم السعدية أو العقيق، وهو ميقات أهل العراق. هذه المواقيت لا يجوز لأحد أن يتجاوزها حتى يحرم منها أو ما يحاذيها. يعني ليس بالضرورة أن يأتي إلى الميقات نفسه، إما أن يأتي إلى الميقات وإما أن يحاذي الميقات، فمثلا الإنسان يعني إذا جاء عند السيل كبير مو لازم ينزل بالسيارة عند السيل، وهو على الشارع مثلا على يمينه السيل يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا اللي يكون، فيكون بالموازاة لهذا الميقات. وفي الطائرة لسرعة الطائرة ذاك ينبغي الإنسان يهتم بهذا الأمر، وهو أن يحرم قبل الميقات، لأن الطائرة ما تقف عند الميقات كالسيارة مثلا، سيارة تأتي وتقف عند الميقات وتلبي ثم تركب سيارتك وتنطلق، لكن في الطائرة الأمر يختلف، طائرة لحظات تعدية. ذاك إذا قال لك قائد الطائرة أن بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة نصل إلى الميقات استعد وقل لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة حسب الذي تريد من الأنساك، فلا تتجاوز هذه المواقيت حتى تلبي بالحج أو العمرة. اللي داخل المواقيت اللي ساكنين بين مكة والمدينة مثلا، اللي ساكنين بين الجحفة ومكة، اللي ساكنين بين يلملم ومكة، اللي ساكنين بين السعدية ومكة، اللي ساكنين بين السيل ومكة، هؤلاء يلبون من بيوتهم، يلبون من بيوتهم. أهل مكة من يلبون؟ يلبون أيضا من بيوتهم أهل مكة بالحج وليس العمرة، بالحج يلبون من بيوتهم، أما في العمرة يخرجون إلى الحل، في العمرة يخرجون إلى الحل. ومكة فيها حرم وفيها حل، مكة فيها حرم وفيها حل. الحرم المكي من خمس جهات تقريبا أو أربع جهات، هذه يسمونها الحرم المكي، أبعدها الحديبية قريب من 30 كيلو تقريبا، 26 27 كيلو تقريبا الحديبية، ثم عرفات تعتبر من الحل، عرفات حدود الحرم 16 كيلو تقريبا، في أضاف 12 كيلو، أقرب الحل التنعيم اللي فيه مسجد عائشة. هذا يخرج الناس إذا أرادوا العمرة من مكة إلى الحل، إلى التنعيم أو إلى عرفات أو إلى الحديبية أو إلى أضاه، فيحرمون من هناك إذا أرادوا العمرة. أما إذا أرادوا الحج فيحرمون من مكة، من داخل مكة، لأنهم أصلا سيخرجون إلى الحل، سيذهبون إلى عرفات، فبالتالي سيخرجون إلى الحل، سيجمعون بين الحل والحرم. فإذا قصد الإنسان الإحرام في هذه الأماكن وهي مواقيت المكانية، يحرم من هذه المواقيت المكانية. الأفضل في إحرامه أن يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، يحدد النسك الذي، وهذا ليس جهرا بالنية وإنما هذا تحديد للنسك، والنية محلها القلب، فيحدد النسك الذي يريد. إذا كان الإنسان مريضا أو يخشى أن لا يتمكن من أداء الحج أو يتوقع اتصالا أو ظرفا، يعني يخشى أن لا يتم حجه، فإنه يشترط. فالضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير بن عبد المطلب وليس الزبير بن العوام، الزبير بن عبد المطلب أخو يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم، بنته ضباعة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تشكي مريضة وتريد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي. قالت ماذا أقول؟ قال قولي لبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. بعض الناس يقول صعبة هذه ما أقدر أحفظها، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، قلها بالكويتي، قل لبيك اللهم حجا، أو حتى في العمرة لبيك اللهم عمرة، إذا ما قدرت أكمل أتحلل، هذا معناها محلي أي تحللي من إحرامي، حيث حبستني في المكان الذي أحبس فيه. يعني بعض الناس قد يقع هذا، هو رايح بالطريق يصير لحادث مثل ما يتمكن من العمرة، أو امرأة تحيض مثلا، خاصة إذا رايحة ثلاثة أيام مثلا حاضت في الطريق مثلا بعد ما أقصد لبت بالعمرة. طيب، فالقصد أنه يقول يستحب له أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو إذا لم أستطع أن أكمل أتحلل. الفرق بين الذي يشترط والذي لا يشترط أن الذي يشترط يتحلل ما عليه شيء، الذي لم يشترط يتحلل عليه دم، عليه دم اللي هو التحلل من الإحرام الذي لبس، كما قالت فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهذا نوع من الإحصار وهو المنع من تمام الحج أو تمام العمرة. لو إنسان تجاوز الميقات وما أحرم، نايم، ناسي، جاهل، أي سبب الأسباب، أم تجاوز الميقات ولم يحرم، ماذا عليه؟ يرجع إلى الميقات ويحرم، أو يذهب إلى ميقات آخر. المهم أن يذهب يحرم من الميقات، لازم يرجع. إذا قال ما أقدر أرجع، أو ما لي خلق أرجع، أو ما أبي أرجع، طيب، فهذا يحرم من مكانه وعليه دم لترك الواجب وهو الإحرام من الميقات، لأنه أحرم بعد الميقات. حجه صحيح لا يتأثر، لكنه فعل أمرا محرما وهو أنه أحرم بعد الميقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الموقف قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، فيحرم من الميقات. طيب إذا أحرم قبل الميقات، نقول خلاف السنة، السنة أن تحرم من الميقات. فإذا أحرم قبل الميقات لا شيء عليه، واحد مثلا أحرم من الكويت، هو بالبيت قال لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حج، نقول عمرتك صحيح، لكن كلفت على نفسك، زدت المدة الإحرام على نفسك، ضايقت نفسك بنفسك، يا من شرال من حلال عله، يعني هو آذى نفسه بنفسه، لكن يلتزم خلاص، بدام قال لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجا يلتزم بما بدأ به، فهو خلاف السنة لكنه لا يؤثر في صحة الحج. فإذا وصل الإنسان إلى مكة شرفها الله تبارك وتعالى يبدأ بالعمرة، خاصة كما قلت أن أكثر الناس يحجون متمتعين، فيبدأ بالعمرة يؤدي عمرة كاملة. وصفة العمرة أن يغتسل للعمرة للإحرام، يغتسل للإحرام، هذه سنة، ولو لم يغتسل العمرة صحيحة لا تتأثر، لكن الاغتسال أفضل. إذا كان في الطائرة يغتسل في البيت لكن لا يحرم، وإنما يغتسل يتجهز ويتطيب، لا يضع الطيب على الإحرام وإنما يضع الطيب على جسده، ولو أصاب الإحرام ما يضر، لكن ما يضعه على الإحرام، يضعه على جسده. ثم بعد ذلك بعد الاغتسال والتطيب يأتي عند الميقات ويتحلل الرجل من ملابسه، طبعا يلبس إزارا ورداء، والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب، سنتكلم عن محظورات الإحرام، لكن القصد من هذا أنه إذا جاء عند الميقات يغتسل اغتسال العمرة أو الحج، إذا كان مفردا أو قارنا يغتسل اغتسال الحج، ويفضل أن يصلي ركعتين إذا كان سنة وضوء، أو إذا كان وقت صلاة من صلاة العصر صلاة الظهر أفضل أن يأتي وقت صلاة يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم صلى ركعتين، بعضهم قال إنها كانت سنة الظهر، صلاة الظهر، بعضهم قال إنه يعني خاصة بميقات ذي الحليفة لأنه واد مقدس، كما قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم هنا فإنه واد مقدس، فيصلي ركعتين ثم بعد ذلك ينطلق إلى عمرته ويلبي، يكرر التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لو قال غيرها سبح كبر هلل لا بأس إن شاء الله تعالى، والرجل يرفع صوته وهو العج والثج، كما قال الحج العج والثج، يعني العج رفع الصوت والثج اللي هو نحر الأضاحي والهدي، والمرأة تسمع من بجانبها فقط ما تصرخ كالرجل، أما الرجل فيرفع صوته بحجه بتلبيته. إذا ابتدأ العمرة يأتي إلى يدخل إلى مكة شرف الله، ويستحب له أن يغتسل مرة ثانية للطريق، أنت في الطريق من جدة مثلا أو من انتظارك في المطار تعرق كذا، الأفضل أنك تغتسل مرة ثانية إذا دخلت مكة، ذهبت إلى الفندق مثلا أو إلى السكن أو كذا، لا تذهب إلى العمرة مباشرة، اذهب إلى سكنك وريح واغتسل مرة ثانية، بس لا تتطيب لأنك أنت الآن محرم، وإنما تغتسل فقط. وإذا تبدل إحرامك ما يضر، يجوز أنك تبدل إحرامك بإحرام ثاني، والمرأة يجوز تبدل ثيابها بثياب ثانية، فيغتسل يسمونه اغتسال دخول مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه واغتسل لدخول مكة صلوات ربي وسلامه عليه، فيغتسل مرة ثانية بالماء بس أو بالماء والصابون كيف كان الأمر في سعة إن شاء الله تعالى. فتغتسل ثم بعد ذلك تتوجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى. أثناء الطريق من دخولك في النسك قولك لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة تعيد التلبية. متى توقف التلبية؟ بعض أهل العلم قال توقف التلبية إذا دخلت مكة، يعني بيوت مكة خلاص توقف التلبية، وبعضهم يقول إذا دخلت الحرم المسجد نفسه، والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، فأوقفت التلبية هنا أو هنا، فتدخل إلى بيت الله تبارك وتقول الدعاء اللي نقوله نحن في دعاء دخول المسجد، بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وتدخل إلى بيت الله تبارك وتعالى وتتجه مباشرة إلى الحجر الأسود. إذا أمكن تقبيله قبلته، طبعا الآن ما يمكن لأن حاطين يعني حاجز، إذا ما يستطيع يصل الحجر أشر إليه من بعيد إشارة باليد وتقول بسم الله، أو تقول بسم الله الله أكبر تشير إلى الحجر، ثم تبدأ بالطواف والبيت على يسارك، تطوف سبعة أشواط. ماذا تقول في الأشواط السبعة؟ سبح، تهلل، تكبر، تدعو، تقرأ قرآن، أمر فيه واسع واسع جدا، تدعو لوالدينك، تدعو لإخوانك، تدعو للمسلمين، تدعو لجيرانك، تدعو لربعك، تدعو لعيالك، لزوجتك، زوجك، زوجك، المهم ادعو الله تبارك. بعض الناس ياخذ لك كتيب، بعضهم ياخذ له مطوف، خطأ، لا تقيد نفسك، خل الدعاء يطلع من القلب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف حول الكعبة ومعه معاذ بن جبل وخلفهما أعرابي يطوف أيضا، فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما أعرف أدعية مثل ما تقولون أنتم، يعني ما شاء الله أنتم حافظين أدعية وحافظين، أنا ماني حافظ. يقول لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني شو أسوي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فماذا تقول؟ ماشي ما تعرف فماذا تقول أنت؟ قال أسأل الله الجنة واستعيذ به من النار. قال حولها ندندن، حنا كل شغلنا ترى جنة ونار، نبي الجنة وخايفين من النار، حولها ندندن. فالإنسان لو خلى في أشواط وهو يطوف اللهم اغفر لي أبي، اللهم ارحمه برحمتك، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم يسر له أموره، اللهم اهده، اللهم اسعده، تدعو له. خلصت الوالدة، خلصت الجد لأبو العود لأم العودة، خلصت عمامك عماتك زوجتك إخوانك خواتك عيالك ربعك إمام المسجد الشيخ صلاح أرشوان، يعني أدعو للناس، أدعو للمسلمين، أدعو لأولياء أمور المسلمين الله يهديهم وحكم شرع الله سبحانه وتعالى أن الله يفتح لقلوبهم، أدعو، أدعو بما شئت زين، ولو تعيد الدعاء نفسه مرة ثانية ما في مشكلة، لو تقرأ قرآن ما في مشكلة، لو تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وانت تطوف، لو تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنكر الحمد لله شغل دي 100 مرة وانت تطوف حول البيت كله طيب. فإذا وصلت إلى الحجر اليماني غير الحجر الأسود اللي هو بين الركنين، اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابه النار. الحديث فيه ضعف لكن لا بأس إذا قلت هذا الدعاء بين الركن اليماني والركن اليماني الثاني، بين الحجر الأسود والركن اليماني، فتقول هذا الذكر. فإذا أتممت سبعة أشواط، الشوط السابع ما تقول، ما تشير إلى الحجر، لأن الإشارة إلى الحجر والتكبير تكون في بداية الشوط وليس في نهايته. فإذا انتهيت تذهب تصلي ركعتين، والأفضل تكون خلف المقام مباشرة، ما أقدر خلف المقام أبعد شوي أبعد شوي، لو تروح داخل بالمظلل لكن جهة المقام، خلي المقام بينك وبين الكعبة، تصلي ركعتين، والأفضل أن تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، ولو قرأت غيرها جائز، ولو اكتفيت بالفاتحة جائز. بعد أن تنتهي من الطواف إذا أمكن، طبعا غير ممكن، ترجع إلى الحجر الأسود وتستلمه، هذا غير ممكن الآن، تتجه مباشرة إلى زمزم، تشرب من ماء زمزم، أكثر من الشرب من ماء زمزم، ماء زمزم ماء طيب، ماء مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عنه أنه قال ماء زمزم لما شرب له، يعني تشرب من ماء زمزم وتدعو الله تبارك بما تريد، وأن تشرب ماء زمزم أنت تبدأ بالمسعى، فتصعد على الصفا وتقول كما قال الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم تستقبل الكعبة وتقول بسم الله الله أكبر، ترفع يدك، ثم بعد ذلك تقول هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو. لو تقول بس رب اغفر لي، ادعو، ثم بعدك تعيد الذكر مرة ثانية وتدعو، ثم تعيد الذكر مرة ثالثة وتنصرف. يعني الذكر تقوله ثلاث مرات والدعاء تقوله مرتين، ثم تنصرف إلى المروة، تبدأ بالصفا وتقول: نبدأ بما بدأ الله به، لأن الله قدم الصفا على المروة، قال: إن الصفا والمروة. فتقول: نبدأ بما بدأ الله به، ثم تنطلق إلى المروة. فإذا وصلت بين العلمين الأخضرين الليتات الخضر هذه، يستحب للرجل أن يجري، المرأة لا يستحب لها ذلك، إنما يستحب للرجل أن يجري بين العلمين، ثم بعد ذلك يكمل المشي. فإذا وصل إلى المروة فعل كما فعل في الصفا، يوقف يستقبل القبلة كعبة بسم الله الله أكبر، ثم يقول الذكر ثلاث مرات ويدعو بينه مرتين، ثم ينطلق إلى الصفا، وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط، رايح شوط راد الشوط الثاني، رايح الثالث راد الرابع، رايح الخامس راد السادس، رايح السابع. إذن تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. بعد أن تنتهي من السعي بين الصفا والمروة، الرجل طبعا بالنسبة للحج الأفضل أنك تقصر، إذا رايح الحج تقصر من شعرك تخفيف كامل اللي هو تواليت نسميه، زين، تأخذ من جميع شعرك. المرأة تأخذ عن يمين وعن يسار ومن الخلف، أو عن يمين وعن يسار أو من الخلف فقط، الأمر في سعة، تأخذ بقدر الأنملة. هذه الأنملة الأصبع فيه ثلاث أنامل، فتأخذ بقدر أنملة من شعرها المرأة، والرجل يأخذ من جميع شعره يخفف، ثم حتى يستعد بعد ذلك الحج. فإذا أخذ من شعره فقد تحلل، انتهت العمرة هنا، وينتظر حتى يأتي يوم الحج. فإذا جاء يوم الحج أو من الآن إلى أن يأتي يوم الحج، هذه أيام مباركة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فأنت إذا ذهبت إلى الحج جمعت الشرف من ثلاثة أوجه: شرف الأيام، وشرف الزمان، وشرف المكان، وشرف العبادة. شوف، شرف الزمان والمكان والعبادة، حج بمكة بالحرم في أفضل أيام الدنيا، فاستثمر كثر ما تقدر هذه الأيام بالذكر، بقراءة القرآن، بالدعاء، بالتسبيح، بالتأمل، شيء. لا تضيع وقتك قصص وسوالف وغشمرة وضحك ونكت واتسابات، الغي الواتساب، سكر الواتساب فترة الحج، زين، اترك عنك. يعني هي كلها يعني 8 أيام 7 أيام، ما أدري، كل واحد يختلف عاد متى بيروح متى بيرجع، زين، خلال هذه الأيام خاصة أول يعني الأيام اللي هي 8 و9 و10، هذه أهم أيام اللي هي أيام الحج، يوم التروية، يوم عرفة، يوم العيد، زين. وقبل هالأيام السبعة اللي هي من أول للحجة إلى 7 للحجة، أيضا أيام هذه مباركة. بعد ذلك أيام التشريق، يعني خذ راحتك شوية، يعني ما في مشكلة، بس أيام من 1 إلى 10 للحجة أحرص عليها، أحرص كثر ما تقدر أنك ما تفوت، حتى لو كنت ما حجيت، حتى لو بالكويت، أحرص على هذه الأيام أن تستثمرها صح بما يعود عليك بالنفع. طيب، الحاج إذا قصد بيت الله تبارك وتعالى وتلبس بالإحرام وقال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة، حتى العمرة يعني مو بس الحج، إذا تلبس بالإحرام هناك شيء يسمونه محظورات. محظورات يعني ممنوعات، ممنوع عليك الحج. والمحظورات 3 أنواع: محظورات على الرجال، محظورات على النساء، محظورات على الجميع، يعني على الرجال والنساء. يعني في شيء يخص الرجل، في شيء يخص المرأة، في شيء يعم الرجل والمرأة. الذي يخص الرجال محظوران 2، وهما تغطية الرأس الرجل ليس له أن يغطي رأسه، ومقصود بتغطية الرأس تغطية الرأس بملاصق مثل الغترة الطاقية، الكبوس، القبعة، هذه كلها لا يجوز له. لما ينام يغطي رأسه، كل هذا ما يجوز طالما أنك محرم، لا يجوز تغطية الرأس، يكشف. أما المرأة تغطي رأسها ما عندها مشكلة، لكن الرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه طالما أنه محرم. الأمر الثاني وهو لبس المخيط المحيط، المخيط المحيط اللي هي الملابس العادية اللي حنا لابسينها الحين، الثياب هذه الدشداشة الفنيلة السراويل، هذه كلها ممنوع منها، وإنما يتزر بها. يعني لو الثوب هذا دشداشة خدته حطيته مثل الفوطة كذي مثل المنشفة ما في، بس المهم إني ما ألبس اللبس اللي هو دخل يعني على مقاسي، هذا المقصود. فنيلة جيت حطيتها على كتفي ما فيها شيء، لكن المقصود ما ألبسها لبس الفنيلة ولا ألبس السراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنده، قال ما يلبس المحرم، قال لا يلبس السراويل ولا القميص ولا القلنسوة ولا القلنسوة ولا العمامة ولا الخفين. فهذه أشياء يمتنع منها المحرم، يمتنع منها المحرم لا يلبسها هذا. أما المرأة تلبس ما شاءت من الثياب مفتوح، ولا الجورب، طبعا المرأة تلبس الجورب ما عندها مشكلة. هذه محظورات على الرجل، محظوران تغطية الرأس ولبس المخيط المحيط. الذي على المرأة محظور واحد فقط، وهو تغطية الوجه بالنقاب، لا تنتقب المحرمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة لا يجوز أن تنتقب، لا يجوز أن تغطي وجهها بالنقاب، ويدخل مع النقاب البرقع، نفس الشيء لا يجوز للمحرمة. فإذا كان فيها أصلا تغطيها ممكن تنزل الغطوة بوشية، تنزلها ما في مانع، لكن النقاب اللاصق هذا على الوجه هذا لا يجوز. طيب، والبوشية والغطوة مثلا لو لصقت على الوجه ما يضر إن شاء الله، بس ما تلبس، لا تنتقب. المنهي عنه هو النقاب، لا تنتقب المحرمة. لبس الكمام ما في بس، خاصة الحين بعد الكورونا والسوالف هذه ما في بس تلبس النقاب المرأة أو الرجل. المنهي عن المرأة هي تغطي وجهها، أما الرجل يغطي وجهها ما يضر، لو واحد نايم عشان يغطي وجهه ما يضر، لكن لا يغطي رأسه، لكن تغطية الوجه لا تضر بالنسبة للرجل. إذن هذه محظورات على المرأة ومحظورات على الرجل. أما المحظورات المشتركة فهي باقي المحظورات، وهي إزالة الشعر من الجسم خاصة شعر الرأس، لا يأخذ من شعر رأسه ولا ظفر، ولا يأخذ من ظفره ولا يأخذ من شعر إبطه ولا يأخذ الشعر، إزالة الشعر يبتعد عنه الرجل والمرأة طالما أنه محرم أو هي محرمة. أو وضع الطيب، لا يستخدمون الطيب لا الرجل والمرأة في حال الإحرام. كذلك الصيد، ما أحد حول صيد، بس يعني لو واحد راح السيارة مثلا كذا يبي صيد ما يجوز الصيد، والصيد المقصود به الصيد البري الوحشي المأكول، أما صيد البحر جائز. الممنوع صيد البر الوحشي، يعني اللي مو أليف، المأكل الذي يؤكل، مو الحيوانات المستحشة البرية هذه المفترسة، لا المأكول. فيمنع الرجل والمرأة من الصيد. وكذلك المحظورات الإحرام على الرجل والمرأة لبس القفازين، القفاز ممنوع على الرجل ممنوع على المرأة. كذلك عقد النكاح، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، النكاح والخطبة ممنوعة على المحرم والمحرمة. كذلك الجماع، وهذا أكبر محظور، الجماع لا يجوز للرجل ولا للمرأة. وكذلك مقدمات الجماع كالتقبيل واللمس والنظر بشهوة وما شابه ذلك، كل هذه الأشياء يعني يمنع منها الرجل والمرأة. إذن هذا بالنسبة لمحظورات الإحرام. فمن وقع في شيء من هذه المحظورات له ثلاث حالات، إما أن يكون يعني وقع في المحظور معصية، يعني يعلم أنه محظور ومو محتاج له، مثل واحد لابس سراويل مثلا، ممنوع ما يسيته بالسراويل، قال لا يبا بالله نفك الإحرام، قلنا وش حقه ينفك له، اربطه عدل، قال لا يبا أنا السراويل ما قطه، قلنا له حرام ما يجوز، قال علي فدية، قلنا عليك فدية، تخاف أسوي الفدية بس ما قد تصرف مثلا. طيب واحد لابس طاقية يا ولد الحرام ما يجوز لبس الطاقية، هاي أقرع أنا أصلع ما أبي الناس تشوف صلعتي. قلنا لا ما يجوز، خل الناس يشوف والله صلعتك حلوة. قال لا ما أبي. زين، ولبس الطاقية متعمد، هذا أيضا يكون وقع المحظور هذا باختياره ويعلم أنه محظور. امرأة مراضة ضد البرقع، مراضة ضد النقاب، محظور. فالقصد أن المحظورات إذا فعلها الإنسان وهو عالم أنه محظور ذاكر وغير محتاج إليها فإنه آثم وأيضا عليه فدية. أما إذا فعل المحظور وهو جاهل أو ناسي أو مكره ما عليه لا فدية ولا إثم، ما عليه. واحد لابس طاقيته ناسي على العادة، قلنا له أنت ما حرمت؟ قال بلى والله حرمت. ليش لابس طاقية؟ أوه نسيت. ما عليه شيء، ينزعها ولا شيء عليه لأنه ناسي. كذلك لو كان جاهل ما يدري أنه غلط حسب عادي، كذلك ما عليه شيء. الثالث إذا كان يدري أنه حرام بس ما يقدر، مثل واحد في بزليقة مثلا لازم يلبس سراويل مثلا حتى يمنع احتكاك الجلد بالجلد مثلا، فنقول هذا معذور وعليه فدية، لا يأثم عليه فدية. إذا عنده ثلاث أنواع: يأثم عليه فدية، لا يأثم عليه فدية، لا يأثم وليس عليه فدية. طيب ما هي الفدية؟ الفدية أنواع. إذا كان جماع هذه فدية مغلظة، إذا كان قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول هذه فدية مغلظة، وهي ناقة أو بعير أو بقرة ويفسد حجه والعياذ بالله ويحج من السنة القادمة وعليه ذنب عظيم على هذا الفعل. إذا كان جامع بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني فهذا عليه الدم وحجه صحيح لكن يجدد إحرامه. باقي المحظورات مخير فيها بين ثلاثة أمور، كيف يختار اللي يبي، كما قال الله تبارك وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجر لما كان يعني يؤذيه شعره فيه قمل، قال احلق رأسك وانسك نسيكه أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، خيره صلى الله عليه وسلم، فيكون مخيرا بين هذه الثلاثة يختار: يا يذبح ذبيحة، يا يصوم ثلاثة أيام، يا يطعم ستة مساكين، على التخيير يشوف الأرفق به ويفعله. إذن هذا بالنسبة للمحظورات الإحرام. الآن نأتي لصفة الحج ونقولها مختصرة إن شاء الله تعالى. صفة الحج: إذا جاء يوم التروية اللي هو يوم الثامن من ذي الحجة، المفرد والقارن ما زال على إحرامهما، قلنا ما يتحللان، الذي تحلل من؟ المتمتع. فإذا كان يوم ثمانية يأتي المتمتع من سكنه، من بيته الذي هو فيه، فندقه، حسب وين ساكنه. طيب داخل مكة يقول لبيك اللهم حجا، لأنه اعتمر خلص، يقول لبيك اللهم حجا. القارن ماذا يقول؟ لا يقول شيئا، القارن ما زال محرما. المفرد ماذا يقول؟ لا يقول شيئا، ما زال محرما. فيتجه هؤلاء كلهم المفرد والقارن والمتمتع إلى ميناء يوم الثامن من ذي الحجة، والذهاب إلى ميناء في هذا اليوم سنة بإجماع أهل العلم، لو ما راح ما عليه شيء، لكن الأفضل أنه يروح إلى ميناء. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ميناء وصلى فيها الظهر والعصر يوم الثامن والمغرب والعشاء وبات فيها، ويوم التاسع صلى فيها الفجر في ميناء وانتظر حتى ارتفعت الشمس، ثم انطلق صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، وقبل عرفات وصل إلى مكان يقال عرنة اللي فيه مسجد نميرة الآن، هذا اسمها عرنة، هذه خارج عرفة. فالنبي جلس في عرنة لين زالت الشمس، فصلى الظهر والعصر جمع وقصر صلى الله عليه وسلم، ثم بذلك انطلق إلى عرفات صلى الله عليه وسلم. لو الناس الآن ما تتمكن، بعض الناس ممكن يطلعون من ميناء إلى عرفات مباشرة، لأن عندهم أماكن هناك يجلسون فيها وكذا. في ناس يطلعون من الفندق مثلا إلى عرفات مباشرة، ما يروحون ميناء، إذا كان في زحام الأمر في ساعة إن شاء الله تعالى، ولكن الأفضل طبق السنة أنك تذهب إلى منى، صلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم تنتظر إلى الضحى، ثم تنتقل إلى عرفات. فالمهم تذهب إلى عرفات. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة ظل يدعو صلى الله عليه وسلم إلى أن غابت الشمس. بعد ما تغيب الشمس ينطلق الناس من عرفات إلى مزدلفة. تصل إلى مزدلفة، هناك احتمال تصل مبكرة احتمال تصل متأخرة حسب الزحام. يعني في أحيان مرات وصلنا بربع ساعة من عرفات إلى مزدلفة. في ناس أعرفهم وصلوا طلعوا من عرفات بعد المغرب وصلوا منى وصلوا مزدلفة الساعة 7 الصبح. يقول صلينا المغرب والعشاء والفجر في الباص، يعني كانت مسكرة الشوارع ما يش السالفة، بس إنه يعني مأساة. بس الحين أتصور الأمور أرتب بكثير، ما أتصور أن يقع هذا الأمر. لكن على كل حال تخرج من عرفات إلى مزدلفة. إذا وصلت مبكرا لك أن تجمع جمع تقديم، ولك أن تنتظر حتى تجمع جمع تأخير المغرب والعشاء جمع وقصر، ثم تصلي الوتر، ثم بعد ذلك تنام في مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم نام في مزدلفة، ثم بعد ذلك لما صلى الفجر في مزدلفة ظل يدعو صلى الله عليه وسلم حتى أسفر، وقبل الشروق تحرك إلى ميناء صلى الله عليه وسلم. الآن كثير من الحملات، كثير من الناس يخرج من ميناء بعد منتصف، من مزدلفة بعد منتصف الليل، لا بأس، يجوز أن يخرج الإنسان من مزدلفة بعد منتصف الليل، جائز إن شاء الله تعالى، وهذا عليه جماهير أهل العلم. أن يخرج من مزدلفة بعد منتصف الليل له أن يذهب إلى ميناء ويرمي الجمرة الكبرى اللي هي العقبة، وله أن يذهب إلى الحرم ليطوف ويسعى طواف وسعي الحج، ثم بعد ذلك بعد ما يطوف ويسعى ويرمي الجمرة ويحلق رأسه ويذبح هديه. إذا طبعا الآن ما يتيسر ذبح هدي الحملة تذبحنك مثلا طيب، أو يكلفون من يذبح، بعد ذلك تكون أكملت حجك من حيث الأركان. أركان الحج تمت الآن، بقى الواجبات. أركان الحج أربعة: الإحرام وانت أحرمت، عرفة وقفت في عرفة، طفت وسعيت، هذه أركان الحج. الآن أركان الحج تمت، بقيت واجبات، بقيت واجبات الحج. واجبات الحج سبعة: أولها الإحرام من الميقات، وليس الإحرام وإنما الإحرام من الميقات، فرق بين الإحرام أصل الإحرام وبين الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات هذا واجب، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هذا واجب، المبيت بمزدلفة هذا واجب. أنت الآن سويتها الثلاثة، ثم إذا بعد ذلك حلقت رأسك هذا الواجب الرابع سويته، ثم إذا رميت جمرة العقبة وجمرات اللي هي في أيام التشريق هذا الواجب الخامس سويته، ثم بعد ذلك المبيت في منى ليلتي التشريق ليلة 11 ليلة 12، فإذا بت هذا السادس سويته، بقالك واجب واحد وهو طواف الوداع، تطوف طواف الوداع وإذا أنت قد أتممت حجك. فإذا جئت عند الجمرات ترمي، خل تكون عليك السكينة والهدوء، تأتي عند الجمرة، خاصة الحين هالسنة إن شاء الله تعالى راح يكون حج جدا خفيف أتوقع، لأن عدد مليون بس، زين، خاصة إذا ذهب أوقات يعني ما فيها زحام، خاصة الحين يعني الجمرات ما شاء الله خمس طوافق، يعني ناس تحت وناس فوق وناس كذا، الأمور سهلة، ناس تروح الصبح وناس تروح العصر وناس تروح بالليل، يعني سهلة جدا. الحين قبل الجمرات أيام ونفق المعيص وما هذا، يعني مأساة الحج هي إنه الجمرات، الآن متعة الحج الجمرات. تروح هناك عند الجمرات وتبدأ ترمي الجمرة بيدك اليسار ولا بيدك اليمين كيفك، زين، توقف عند الحوض، الله أكبر الله أكبر، سبع حصيات بحجم الأنملة، الحصات الوحدة أصغر أكبر ما يضر، بس مو أكبر صمية، لا أكبر يعني أكبر شوي يعني، زين، فترمي سبع حصيات ولا تزيد، قول لي الله زيادة ما في زيادة، مثل الصلاة تزيد بالصلاة بس، كذلك عبادات هذه ما فيها لعب، فترمي سبع حصيات فقط، وتكبر مع كل حصى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. في اليوم الأول يوم العيد ترمي فقط جمرة العقبة الكبرى، في أيام التشريق ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. إذا رميت الصغرى تدعو، توقف تدعو، إذا رميت الوسطى توقف تدعو، الكبرى ما في بعدها دعاء، ترمي وتمشي تنطلق، وتبيت في منى كما قلنا ليلتين، وإن بت الثالثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يعني الأفضل يبات الإنسان ثلاث ليالي في منى، لو بت ليلتين الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. وبهذا نكون ختمنا الكلام إن شاء الله تعالى عن أحكام الحج، إن شاء الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. يعني اليوم أنت قادر ماديا وجسديا، ما تدري السنة القادمة إيش يصير، قد يعرض لك عارض من مرض أو فقر أو غير ذلك. ذاك الإنسان لا يؤجل عمل اليوم للغد، بل يبادر إلى الحج. والله تبارك وتعالى ظاهر الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن تيسر له الحج عليه أن يبادر به. نعم. هو الأصل أن يبقى في منى طوال الوقت، هذا الأصل. الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من منى، يرمي الجمرات ويرجع، حتى الجمرات هي في منى أصلا، يرمي الجمرات ويرجع إلى منى صلى الله عليه وسلم مبيته. لكن الآن بعض الناس يعني ما تذهب إلى ما تسكن في منى، وإنما تذهب يعني أقل شيء منتصف الليل، أقل شيء يكون منتصف الليل الأول أو منتصف الليل الثاني. نعم. وهذا سائل يقول: شيخنا، هل من توجيه لمن يشتغل بالتصوير أثناء الطواف أو أثناء السعي أو أثناء أداء بعض العبادات في الحج؟ هو الأصل الإنسان يعني هذه عبادات، يعني شو توري الناس؟ يعني شوفوني أصلي، شوفوني أصوم، شوفوني أطوف، غلط. الأصل الإنسان في مثل هذه العبادات يستشعر أنه يقف بين يدي الله. يعني الآن تفكيرك المفروض ربي تقبل، ربي اغفر لي، ما قاعد يصور ويستأنس وضحك، ما لهذا شريعة هذه الأمور، غلط. يعني هذا الأمر، وظن ممنوع حتى قانون المدر عندهم السعودية، أظن ممنوع أظن تصوير عند الكعبة أو شيء بالطريقة هذه. على كل حال هذا يعني خطأ، وهذا من الجهل حقيقة الذي يفعله بعض الناس، انه يقعد يصوره ويطوف، يصوره يسعى، يصوره يدعو. كل هذا يعني داخل فيه حفظ النفس، والله المستعان. نعم. ينقص من اجر شيخنا؟ سم؟ هل ينقص من اجر مثلا اجر العباده؟ والله الظاهر ينقص، والله العالم، امره عند الله سبحانه وتعالى. تفضل شيخنا. بدايه نشكر الشيخ الاول الشيخ عثمان، الله يحفظه، الله يحفظه. مو على كيفه. لا، أنا لا، يحج ثانية ما يضر. يعني يقول هو إنسان حج ولكن حس أن حجته ما هي يعني مية مية، زين، كان وقع في محظور أو قصر في واجب أو كذا، فيقول ويبي حج حجة ثانية أحسن. هو حجة الفريضة انتهت الآن، مثل واحد صلى العصر أو صلى المغرب مثلا، خلاص ما يصير يصليها مرة ثانية. لكن الحج فيه ميزة أنه فيه نافلة، فهذا يتنفل بالحج. الحجة الثانية تكون نافلة، لكن حجة الإسلام مضت، ويحج نافلة ويتعب عليها ما يضر، ويرجع كيوم ولدته أمه. أين سلم؟ لا، أجر النافلة غير أجر الفريضة، مثل الزكاة مو مثل أجر الصدقة. صلاة الفريضة ما هي مثل صلاة النافلة، وصيام رمضان ليس كصيام غيره. لا، الفريضة أعظم أجرا من النافية، لكن فيها أجر. راحت إن شاء الله، يتم النقص إن شاء الله بالتوبة. إيه كمل، إيه كمل إن شاء الله. متى حج؟ يعني ثلاث سنين الحين تسأل؟ لا، مع أي وسواس بعد العبادة لا يلتفت إليه، أي وسواس بعد العبادة. إيه. لا تلتفت إليه. إيه ما في بس هو يسأل يقول إذا امرأة أخذت أدوية ترفع الدورة الشهرية حتى تتم حجها على أكمل وجه لا بأس إن شاء الله بعد استشارة الطبيب المختص لا بأس استشارته. لا يقول إنسان عمل حادث وبجانبه أخوه أو صديقه هل على الصديق المرافق عليه شيء؟ لا إلا إذا تسبب بالحادث تسبب حرك السكان مثلا حرك الجير كذا. أما بس مجرد جالس جنبه لا ليس عليه شيء القائد عليه طبعا إذا كان أخطأ كما قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله يحرر الرقبة ويدفع الدية إذا لم يجد رقبة يصوم شهرين متتابعين فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين يبقى حق الله الصيام شهرين متتابعين ما على شيء على الصوم بس ما تنتقل إلى غير الصوم ما في إطعام. إذا يقدر يعتق رقبة هو الأصل عتق الرقبة هو الأصل إذا لم يجد رقبة يصوم إذا ما يقدر يصوم أمره إلى الله سبحانه. مزيل العرق ما لا تزعل مني ها؟ أنا أقول هذا من الترف إن الواحد حاج أو معتمر هذا أبي مزيل عرق ترف هذا عرج المشكلة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج لخمس بقين من ذي القعدة يعني قبل نهاية شهر ذي القعدة بخمسة أيام ثم ظل محرما حتى يوم العاشر من ذي الحجة يعني ظل في إحرامه 15 يوما صلى الله عليه وسلم ويعرق هذا الأمور طيبة ترى أي نعم خشوشينوه ما في بسر